بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتينا الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا

قدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.